يقول: ما هي السنة في وضع اليدين أثناء الصلاة؟ نقول: إذا كان الإنسان قائما فإن السنة أن يضعها على صدره، يضع اليمين على الشمال على صدره، هذا هو أرجح الروايات الواردة في هذا المقام. وقال بعض العلماء أنها تكون تحت سرته، في عموم الحديث كان يضع اليمين على الشمال، ولكن جاء في بعض الألفاظ أنه كان يضع يمينه على شماله فوق صدره، فهذا مما يؤكد أن وضع اليدين على الصدر هو الأفضل في حال قيام الإنسان، سواء كان ذلك قبل الركوع أو بعد الركوع. وأما في حال الركوع فإن الإنسان يضع يديه على ركبتيه، وأما في حال الجلوس فإن الإنسان يخبض الخنصر والبنصر من اليمنى ويحلق الإبهام بالوسطى ويشير بالسبابة عند ذكر الله ويفرش يده اليسرى على فخذه الأيسر. وأما في حال السجود فإن الإنسان يضع يديه حذو منكبيه أثناء السجود. هذه هي صفة وضع اليدين أثناء الصلاة. مش سؤالها لا بس جاهز اكتب سؤالك يا اخي، شوف الاسئله كثيره كلهم كرهوها، اللي جنبك تحصل معه ضره. بس سالت بالرجاء قبل الثلاث الجمعة ولا بعد؟ نعم وكمان سالت الوداع الطواف قبل الصلاة ولا بعد الصلاة؟ متى تسافر ساعة؟ يعني بعد الصلاة مباشرة؟ ان شاء الله. هذا سائل يسأل يقول: الإنسان الذي يريد أن يسافر بعد صلاة الجمعة متى يطوف طواف الوداع؟ نقول: إذا كان عنده متسع بعد صلاة الجمعة فالأفضل أن يكون بعد صلاة الجمعة، وإذا كان لا سيسافر مباشرة بعد الصلاة فلا بأس أن يطوف طواف الوداع قبل صلاة الجمعة الساعة 11 مثلا، لا بأس أن يطوف طواف الوداع ثم يصلي الجمعة ثم يسافر بعد ذلك. يقول: هل يغتسل الرجل إذا احتلم دون أن ينزل منهما؟ أي شهوة بدون لذة ولكن لم يحصل منه شيء. إنسان إذا كان في المنام ورأى في المنام شيء ولم يرى أثره بعد أن استيقظ فلا يعد هذا احتلاما، إنما المعتبر احتلام هو ما إذا وجد بللا أو أثرا في على محل الخارج، فلا يلزم حينئذ الغسل إذا لم يرى أثرا لذلك. هذا يقول: إنسان تأخر في عرفات إلى الساعة 12 من الليل وارتحل بعد ذلك إلى منى ووصل منى حوالي الساعة 3 من الليل ولم يبت بمزدلفة، ما حكم ذلك؟ نقول: هذا ترك واجبا من واجبات الحج وهو المبيت بمزدلفة، فكان الواجب عليه أن يتجه إلى منى ويبقى بمنى بقية ليلته ولا يذهب إلى، يبقى بمزدلفة بقية ليلته ولا يذهب إلى منى إلا بعد أن يصبح، بعد أن يصلي الفجر، هذا هو الواجب عليه. أما وأنه قد ترك ذلك فهو قد ترك واجبا من واجبات الحج، فعليه فيه دم شاة يذبحها ويوزعها على مساكين الحرم. يقول هل زوج بنت البنت محرم محرم لجدتها من أمها؟ نقول نعم، لأنها من أمهات نسائكم، وهذا التحريم يقول هل هو مؤبد أو مؤقت، بل نقول إنه مؤبد، فتعتبر من محارمه ولو أنه طلق زوجته. يقول هل يجوز الإنسان المعتمر أن يعيد عمرة ثانية بعد 3 أيام من عمرته الأولى وتكون هذه العمرة الثانية له شخصيا؟ أنا قلت مرارا بل كل يوم نقول هذا السؤال، أن الإنسان إذا أتى إلى مكة معتمرا فإنه بعد أن يؤدي عمرته الأفضل له أن يكثر من الطواف ويكرر الطواف ولا يكرر العمرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكرر العمرة من مكة، ولا أحد من الصحابة رضي الله عنه إلا عائشة رضي الله تعالى عنها عندما ألحت عليه أذن لها مجرد إذن، ولم يأمرها ولم يأمر أخاها عبد الرحمن الذي ذهب معها أن تأتي بعمرة من التنعيم، فدل ذلك على الجواز لا على الفضيلة، فمن أتى بعمرة فهي جائزة لكنها ليست فاضلة، وكون الإنسان يكثر من الطواف أفضل له من أن يكرر العمرة. هذا يقول الإنسان الذي يريد أن يسافر مثلا الساعة 3 أو 4 غدا، هل يجوز له أن يجمع العصر مع الجمعة؟ نقول لا، الجمعة لا يجمع إليها العصر، وإنما الذي يجمع إليه العصر هو الظهر، فالإنسان إذا صلى الجمعة لا يجوز له أن يقدم العصر، بل يصلي العصر إذا حان وقته. هذا يقول هل يجزي الإحرام اليوم التاسع؟ نقول نعم، يوم التاسع هو يوم عرفة، فإذا أن إنسان لم يرد الإحرام في يوم التروية فإنه تفوته هذه الفضيلة، لكن لا شيء عليه، ويحرم اليوم التاسع ولا شيء عليه. يقول إذا لم يجد الحاج ثمن الأضحية فهل يشرع له أن يأخذ الثمن من بعض الجمعيات الخيرية أم خير له أن يصوم؟ أولا الأضحية سنة، ولعل السائل يريد دم التمتع أو القران وهي الواجبة كنسك من أنساك الحج، إنسان إذا أتى بعمرة وحج فإن عليه دم يسمى دم التمتع أو القران، فدية التمتع أو هدي التمتع والقران، هذا دم واجب، فهذا يجب على الإنسان، فإذا لم يجده فإنه لا يجوز له أن يذهب ويتكفف الناس ويسألهم، وإنما يصوم، هذا هو الواجب عليه، الواجب عليه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. يقول أتيت من مصر بنية العمرة ولكني جلست 2 في جدة، هل يحق لي أن أحرم من التنعيم مع العلم أنني في مكة الآن؟ إن كنت إلى الآن لم تحرم فإنه يلزمك أن تعود إلى الميقات الذي مررت به، والظاهر أنك مررت بالجحفة فتعود إلى الجحفة وتحرم منها، هذا هو الذي يظهر لي هو الواجب عليه. سؤالك الله. السلام ورحمة الله. أنا جبت محلها أنا وزوجي. نعم. كان عند الوالدين في كتب وأنا عند مشروع الوالدين في كتب ساكنين في كتب. أحرمنا من جدة ورحنا للحج. ثم يوم تجوا جدة ناويين العمرة ولا ما نويتوا إلا في جدة؟ ها؟ من وين عندنا مرض شوية راجع المستشفى. وانا يعني جينا في ذا المكان لازم نحمل الناس يعني. يوم وصلتوا جدة قلتوا ولا قبل ما قلتوا؟ قلنا قبل بنا نيتنا نيتكم انكم تاخذون نيتنا ناخذ النعم قبل ما تصلون جدة. قلت لما نصل جدة وقعنا عند عواننا مستثنين في جدة متأهلين في جدة جدة لهم عشرة سنين. المهم انكم قبل ما تصلون جدة كنتم ناويين انكم تاخذون عمرة. نعم. وانتم قبل ما تصلون جدة ناويين هذا الشيء؟ نعم. لا ما احرمتوا من جدة كان الواجب عليكم انكم ترجعون للميقات اللي مريتوا به وتحرموا منه، وعلى هذا الاساس فالانسان الذي تجاوز الميقات بدون احرام عليه دم، فكل واحد منكم عليه شاة يذبحها في الحرم. والله نعم. هذا يسأل يقول الإنسان الذي أدى العمرة هل يجب عليه طواف الوداع؟ نقول الأفضل الإنسان أن يأتي بطواف الوداع إذا أراد أن يغادر مكة، هذا هو الأفضل وهو الذي يخرج الإنسان به من الخلاف، فإن لم يأتي به فأرجو أنه لا دم عليه. وأما الحج فلا يجوز الإنسان أن يخرج إلا وقد طاف طواف الوداع. يقول هل يجوز لي عمل عمرة لوالدي أو أحج عنه؟ نقول نعم، بل إن هذا من البر أن الإنسان يأتي بعمرة أو حج عن والده المتوفى أو والدتي أو قريبي، فإن هذا من البر وعمل الخير. هذا يسأل لكن سؤاله ما أظن بهذا الشكل، يقول هل الأذان قبل الصلاة في يوم عرفة؟ هذا لا يكون، لعله يريد أن يقول هل الخطبة قبل الصلاة؟ الخطبة قبل الصلاة وقبل الأذان، يخطب الإمام قبل دخول الوقت، فإذا انتهت الخطبة يكون قد دخل الوقت في الغالب فيؤذن بأذان واحد ويقام للصلاة، كل صلاة يقام لها إقامة، فأذان واحد وإقامتين، يؤذن للصلاة ثم يقيم للظهر ثم بعد انتهائها يقيم للعصر. يقول هل يجوز أن يصوم يوم عرفة لمن عليه هدي ولا يستطيع دفع قيمته؟ نقول نعم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، وأما صومه لغير الحاج فهو يكفر السنة الماضية والباقية، لكن الحاج الأفضل له أن لا يصوم إلا إذا كان عليه دم ولا يستطيع أن يشتري فأراد أن يصوم، فإنه لا بأس أن يصوم يوم عرفة. هذا يسأل سؤال يقول سمعنا عن المذاهب الأربعة ولا نعرف أيها نتبع، وأيهم الأصح. أولا ينبغي أن تعرفوا أن هذه المذاهب هي مذاهب أهل السنة والجماعة، وأنهم كلهم أصحاب عقيدة صحيحة، وأنهم أئمة مجتهدون، وأنهم كل واحد منهم أستاذ للآخر. فأبو حنيفة أستاذ لمالك، ومالك أستاذ للشافعي، والشافعي أستاذ لأحمد ابن حنبل رحمة الله تعالى على الجميع، وهم كلهم أهل سنة، ومذاهبهم هذه مذاهب فقهية في المسائل التي لم يرد النص عليها، استنبطوا أحكامها من الكتاب ومن السنة، وقد يختلف فهم واحد منهم عن الآخر في استنباط الحكم من الدليل. فمذاهبهم متقاربة ولا خلاف بينهم إلا في مسائل فرعية بسيطة، كأن يقول مثلا أحدهم السنة أن توضع اليدين على الصدر، ويقول الآخر أن توضع على السرة، ويقول الثالث أن تستر، لكن كلهم متفقون في صفة الصلاة العامة، وهذه سنة اختلفوا فيها. فالخلاف بينهم خلاف في أمور يسيرة لا تؤثر في العقيدة ولا تؤثر في العبادة، وكلهم طلاب حق، والإنسان عليه أن يجتهد في اتباع الكتاب والسنة وما يدل على ذلك، وهم كلهم استنبطوا أحكامهم من الكتاب ومن السنة، ولم يأتوا بكلمة واحدة من عندهم، إنما هو فهم واستخراج لما في الكتاب والسنة من أحكام، لكن أفهامهم تختلف لأسباب كثيرة، إما أن يكون الدليل لم يصل إليهم، أو كونه وصل إليهم عن طريق رواة غير عدول، والآخر وصله عن طريق رواة عدول، فهذا أخذ بالدليل والآخر لم يأخذ بالدليل، وهناك أسباب كثيرة مبسوطة في كتب أسباب الاختلاف والخلاف. والعامي مذهبه مذهب من أفتاه، فأنت إذا جهلت الحكم فإنك تسأل أهل العلم، كما قال جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وعلى أي مذهب تفقهت فأنت على خير إن شاء الله، ولا بأس بهذا، لكن إذا ظهر لك الدليل أو ظهر لك الحكم الشرعي بدليله، بمعنى أنه ظهر لك أن الحكم في هذه المسألة هو كذا وكذا بالدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا، فيلزمك الأخذ به ولو كان يخالف ما أنت عليه من حال. هذا يقول إنه في الحج وجد مبلغا يسيرا من المال وقام بصرفه دون أن يعرف الحكم، فماذا عليه؟ نحن قلنا مرارا أن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يختلى خلاها ولا يعضد جوكها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، ومعنى لا تلتقط لقطتها إلى المنشد يعني لو وجدت شيء مال في الأرض لا تأخذه، إنما أتركه في مكانه إلا إذا كنت ستبحث عن صاحبه حتى تجد في بر أو بحر. أما إذا كنت لا تريد أن تبحث عن صاحبه فاتركه مكانه، لأن الله جل وعلا جعل هذا حرما آمنا، هذا هو البلد الأمين، أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله. فهذا يجب على كل إنسان أن يسعى لأجل أن يكون الأمن فيه متوفرا لكل أحد، للعشب وللطير وللمال وللإنسان، وهو أكرم ذلك. فالإنسان إذا وجد مبلغا من المال فلا يجوز له أن يأخذه إلا إذا كان يبحث عن صاحبه. هذا الإنسان الذي أخذ هذا المال وصرفه نقول عملكم محرم، وكان الواجب عليك أن تتركه ولا تأخذ، ولا تقول أن لم أخذ أخذ غيره، اتركه لأجل أن يأخذ غيره، لأنك إذا أخذته تعتبر مرتكبا لذنب ومذنب ومجرم بهذا العمل. فلا تحافظ على المال وتريد أن تأكله وتظن أنك أولى من غيرك بهذا، لا، بل أنت بهذا عصيت الله تعالى، ويجب أن تتركه حتى إذا تذكر صاحبه أنه سقط منه شيء رجع في طريقه ووجد المال في مكانه. هذا هو الذي يجب أن يكون عليه هذا البلد. من واجب عليك حينئذ وقد وقع وحصل هذا الشيء؟ نقول يجب عليك أن تتصدق بمثله بالنية عن صاحب المال، هذا هو أحسن الأحوال، لكن المرة الثانية لا تأخذ، وهذا حل لبعض المشكلة وليس حلا لها كلها. وأما المرة الإنسان الذي أخذ هذا المال وسلمه للشرطة فهذا أخف حالا، أو سلمه إلى بيت المال فهذا أخف حالا من الذي صرفه واستنفقه. والواجب قلت لكم أنك تتركه ولا تأخذ، إلا إذا كنت تريد أن تبحث عن صاحبه حتى تجد. قد يقول بعضكم متى أجد؟ أقول لا تمتد إليه يدك إلا إذا كنت تعرف أن هذا المال هو مال فلان الذي تعرفه. مثل وجدت شيئا سقط وأنت تعرف أن هذا المال هو مال فلان ابن فلان الذي تعرفه، ففي هذه الحال خذ، لأنك تعرف صاحبه فتأخذ وتذهب إلى صاحبه وتقول وجدت مالك في المكان الفلاني فخذ، حينئذ أنت بهذا قادر. أما أن تجد مال وتأخذ وأن تريد أن تبحث عن صاحبه بين مليون أو مليونين من البشر فهذا أعتقد أنه من الصعب عليك ومن المتعذر عليك إدراك صاحبه. يقول ما حكم الدخول من باب السلام في العمرة؟ نقول الإنسان يدخل من أي باب شاء، كل هذا جائز، لكن الأفضل أن يدخل مكة من أعلاها ويأتي مما يلي باب بني شيبة، يعني من الجهة التي كان أتى منها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أتى من طريق الحجون وأتى من جهة باب السلام ونحو ذلك. يقول إذا توضأ الإنسان ولبس الجوربين الشراب بدون نية المسح ثم بعد ذلك مسح عليهما فما الحكم؟ نقول صحيح هذا العمل ما دام أن لبسهما بعد كمال الطهارة، فإنه يجوز للإنسان إذا أحدث بعد ذلك أن يمسح عليهما ولو لم ينوي المسح عند لبسهما، المهم أن لا يكون قد خلعهما بعد أن انتقض وضوءه. يقول كيف يجوز للحائض أن تسعى وهي محرم عليها الدخول الحرم علما أن المسعى داخل بالحرم؟ المسعى ليس داخل الحرم، المسعى مفصول عن الحرم، وتلاحظون هذا في جميع الأدوار الثلاثة، فقد وضع بينه وبين الحرم في الدور الأرضي جدار ارتفاعه تقريبا نصف متر فاصل بينه وبين الحرم، والدور الثاني هو أعلى من بقية الحرم، والدور الصف هو أنزل من الحرم، كل هذا ليكون فاصلا بينه وبينه. ثم إنه مشعر خاص من المشاعر، والعبادة فيه عبادة مستقلة، فالذي يدخل فيه لا يعتبر داخلا في الحرم، لكنه إذا امتلأ بالمصلين وقت إقامة الصلاة فإن الذي يصلي فيه كالذي يصلي في بقية الحرم، وهذا إذا اتصلت الصفوف كالذي يصلي خارجه. يقول هل يجوز للإنسان أن يعتمر عن والدته مع العلم أنها تستطيع أن تأتي ولكنها ترفض بحجة أنها تخاف من التعب؟ لا، إذا كانت المرأة تستطيع فلا يجوز الإنسان أن يؤدي عنها النسك، أما إذا كانت عاجزة فإنه يجوز بعد أن تنيب غيرها، هي التي تنيب غيرها إذا كانت عاجزة، أما المستطيعة فلا يناب عنها. يقول هل يجوز للمرأة أن تصلي على جنازة في الحرم؟ نقول نعم يجوز، لأن الصلاة على الميت دعاء له واستغفار له، فهذا جائز من كل مسلم سواء كان رجلا أو امرأة، وليس كزيارة القبور، فإن المرأة محرم عليها أن تزور القبور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. فلا يجوز للمرأة أن تأتي للمقبرة. وأما صلاتها على جنازة فإنها جائزة، وليس في هذا تشيع للجنازة. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم